بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إيل، شكلت مؤخرا حلقة دريسدن الألمانية لدراسة فكرة تشوتشي. شاركت في حفلة تشكيلها شخصيات المحافل السياسية والاجتماعية والمعتنقون بفكرة تشوتشي في ألمانيا. قال فيها المتكلمون إن دراسة ونشر فكرة تشوتشي، فكرة سونغون التي تنير طريق إنجاز قضية استقلالية البشرية وتجسيدها في الواقع، واجب طبيعي للشعوب التقدمية. وأكدوا أن كوريا جيشا وشعبا ستبني حتما الدولة الاشتراكية القوية المزدهرة والموحدة تحت راية الكيمليسونغية كيم جونغلية العديمة، وفاء لقيادة القائد العالي المحترم كيم جونغون للثورة على هدى سونغون. أقرت فيها صيغة برقية تحنية مرفوعة إلى القائد العالي المحترم كيم جونغون.